السلف الصالح كانوا يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى، والبعض منهم قد بشر أنه من أهل الجنة. فالنبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة. ومع ذلك تجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ينفق جل المال في سبيل الله تبارك وتعالى، فيسأل: ما أبقيت لأهلك؟ يقول: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر الفاروق كان بكاء من خشية الله تبارك وتعالى. وكذلك عثمان الحي كان يقرأ القرآن في ركعة، بيقرأ القرآن في إيه؟ في ركعة. أبو إسحاق السبيعي رجل عنده 76 سنة كان يقوم للقيام، بيسندوه عشان يقوم يقف بالإذن ربنا عز وجل، فإذا ما قام افتتح في الركعة الأولى بالبقرة، فسئل في ذلك فقال: القيام، ضيعت القيام، الآن ما أستطيع أن أصلي إلا بألف آية، ما أستطيع أن أصلي. يا معشر الشباب، أين أنت من القيام؟ أين أنت من الصيام؟ 76 سنة يبكي ويقول: ضيعنا القيام، ما أستطيع أن أصلي إلا بألف آية. القرآن 6236 آية، يعني بيختم القرآن كل 6 ليالي ويبكي ويقول: ضيعنا القيام. حضرتك عامل إيه مع القيام؟ عامل إيه مع قيام الليل؟ عامل إيه مع الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ يبكي الرجل وعنده 76 سنة. يا معشر الشباب، لا تغتر بشبابك، فكم من شاب سبقك إلى الموت. يا معشر الرجال، لا تغتر بدنياك، فإنك لست بمخلد، ولو خلد فيها أحد لخلد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. حضرتك عامل إيه مع القيام بعد الرجل ده؟ واحد يقول لي: تعالى تعالى كده هنا يا عم الشيخ، الكلام ده صعب قوي إنه يدخل دماغي. تقول لي: سيدنا عثمان بن عفان بيختم القرآن في ركعة بالليل، والرجل الشيبة عنده 76 سنة يصلي بالليل بألف آية؟ ازاي ده؟ لما اطلع بعد صلاه العشاء اقف مع واحد شويه، واروح الساعه بعد 12 عم اتعشى واجي انام الفجر اذن. ازاي؟ البركه نزعت من الاوقات ونزعت من الاعمار. برضه يا عم الشيخ، الوقت مش كافي، ما تقوليش بركه. اقول لك: تعالى، حضرتك ما جربتش عشان كده بتنكر، حضرتك ما وقفتش بإذن ربنا أقول لها أعمل الكلام ده النهاردة. ما أنا مش جاي أسمع وخلاص، أنا جاي أسمع عشان أطبق. ما أنت هتسأل عما سمعت أعملت به أم لا.